بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح قال حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حزم حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في المساقات والمزارعة والبيوع. أتى بالمساقات والمزارعة البيوع إلا مضت المساقات والمزارعة وأحكامها وأحاديثها مضت، لكن هنا استفراد رضي الله عنه وأرضاه. يقول رحمه الله باب الرجل يكون له ممر أو شرب. باب الرجل يكون له ممر في حديقة أو ممر في مزرعة، هل يتركه يمر؟ نعم يتركه يمر، لأنه إذا كان مضطر فالشريعة تنزع جميع الاضطرارات وجميع المشاكل تنزعها الشريعة لله، لأن شريعتنا نزعت الآثار والأغلال، جميع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم قبلنا نزعت بمحبة ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعائه الأمة عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار قال الرافع بن خديج. وعندكم في الرجال رجال السندات بشير اثنين بس لا غيرهم، بشير بن يسار وبشير بن كعب، هذا ابن يسار اللي عندنا. يقول حدثنا بشير بن بالضم والبقية بالفتاحي، بشير بالضم اثنين، بشير بن يسار وبشير بن كعب والبقية بالفتاح، وكل بشير كله بالفتح ما عدا الاثنين هذولا من رواة الحديث. يقول حدثنا بشير بن يسار قال حدثنا رافع بن خديج وسهل بن أبي حاتم قال حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. المزابنة أن تشتري الرطب اللي في نخله بتمر ناشف، يقول يا فلان عندي 60 صاع تمر ناشف أبعطيك إياه وتعطيني 60 صاع من الرطب هذه، إذا نشفت يأتي خبراء اثنين يقولون هذه وهذه وهذه، ثلاث النخل هذا خراصها 60 صاع إلى نشفت، لكن تأخذها رطب، فهذه لا يجوز الشراء والبيع بهذا الشكل إلا بالعرايا. فقد رخص الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسة شروط العرايا، بخمسة شروط أن تشتري 60 صاع ناشف و60 صاع رطبا، لكن يخرصه رطب، ثم إذا خرص تأخذ الإنسان. أولا من الشروط شروط العرايا أن ليس لك دراهم، ما عندك فلوس تشتري رطب، بالرطب أحسن، لكن ما عندي دراهم. ثاني أن تأكله في يومه، كل يوم تأخذ سطل وتملاه من النخلات اللي اشتريتها. الثالث لا تؤخره. الرابع لا تبيعه على غيرك. الرابع لا يكون خرصا لغيرك إلى آخره. الشاهد إذا كان هناك عرايا فلا مانع أن تشتري 60 صاع ناشف ب60 صاع رطب تأكله بيومك، كل يوم ترسل عمالك يأخذون لك سطول من الرطب، هذا جائز، هذا العرايا. وما عدا العرايا لا يجوز أن يباع الرطب بالتمر، لا يجوز، لأنه مزابنة. الرسول حرم المزابنة وهو شراء الرطب بالتمر، لا يجوز هذا إلا بالعرايا بشروطها الخمسة. وكذلك المحاقلة الحبوب، أشتري منك حب على في سنبله وأعطيك 60 صاع عندي الحين، خذ 60 صاع حب تأكله أنت وعيالك وعطني من زرعك من الرطب، يقول لك لا ممنوع، المزابنة ممنوعة والمحاقلة في الحبوب ممنوعة وفي الزبيب كذلك ممنوعة لأنها ما وردت، ورد في الرطب فقط. نعم حتى العرايا ما صح ما صح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. قال باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا جرير المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترى بعيرك تبيعني؟ قلت نعم. فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. يقول الإمام رحمه الله البخاري باب كتاب الاستقراء. كتاب يعني انتقلنا من المساقات والمزارعة إلى القرض والديون، حيث تدين أنا قرض وأحيان أعطي رهن وأحيان ما أعطي رهن إلى آخره. ولهذا الميت إذا مات أول ما يبدأ بالدين، أول ما يبدأ بتركته من دين، لا سيما الذي فيه رهن. الديون اللي فيها رهن يبدأ بها قبل كل شيء، أول الكفن والقبر والعمال اللي يحملونه واللي يدفنونه وإلى ذلك، هذا أوله يبدأ من الميت، يبدأ من المتروك قيمة الكفن، يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة يحتاجها أولي الدفن، ثم الوصايا، ثم وارث النذر، أيوة، ثم الديون التي برهن، ثم الديون المطلقة التي ليس برهن، ثم الوصايا، ثم الورثة إلى آخره. بهذا الترتيب لازم يكون كذلك. الشاهد أن الديون يطالب بها الإنسان إذا مات وعليه دين لأحد، يطالب بها يوم القيامة، يؤخذ من حسناته وينفع منه إذا لم يفي بها، إذا ما أوفى الورثة أيضا، إذا هو ما استطاع أن يوفي ولا أوفى الورثة عنه، فالإنسان معلق بدينه في قبره، الرجل أو المسلم معلق بدينه في قبره، لازم أن يوفي قبل يموت أو يوفي عنه أولاده إذا كانوا صالحين وعندهم فلوس يشتغلون ويوفون عنه إلى آخره. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يمتنع من الصلاة على الجنازة إذا قدمت. هل عليه دين؟ إذا قالوا عليه دين ما يصلي عليه، وإذا قالوا ما عليه دين صلى عليه عليه الصلاة والسلام. إلا واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة وأبو طلحة رضي الله عنهم علي الدين يا رسول الله، حق الغريم برئت ذمة الميت وحق الغريم؟ قال نعم، ما ذمة الميت برئت ذمة الميت وحق الغريم يا رسول الله. فصلى عليه السلام. ليش؟ لأن الصلاة عليه الصلاة والسلام شفاعة، يشفع للميت، والشفاعة ما تقبل إذا كان على حقوق آدمي. حق الآدمي ولو عود تبريد، عود تبريد عندك لآدمي، ما يمكن أن ربك يقضي فيها بشيء أبدا، ولا يتأذى ربنا، ما يدخل هذا بهذا إطلاقا. أنت أخذت من الآدم أعطوا حقه خلاص، ربنا ما يتأذى، يكتب لك كل شيء ويغفر كل شيء إلا الآدمي، إلا حقوق الآدمية. يغفر الذنوب الكبيرة أحيانا يتوب عليك منها، ويذنب الذنوب الصغيرة يتوب عليها، لكن حقوق الآدمي لا، لا يمكن أن يتعرف فيها شيء. ربنا تعالى تقدس ما يهملها، كلها يحصيها. فالإنسان يحرص على أن يأتي عليه حق من كلام أو شتم أو غيبة أو نميمة، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام حرم أموالنا علينا، أموالنا بعضنا بعض حرام على المسلم. يقول إن أموالكم أموالنا حرام على الإنسان يأخذها منا، حرام. إن أموالكم وإن دماءكم، والدم حرام، لا يجوز تقتل المسلم ولا تجرح ولا تآذيه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم والعرض حرام كذلك، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الله، إن حرم السماوات والأرض في يومكم هذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحرمة الشهر المحرم وكذلك حرمة يوم عرفة وحرمة شهر ذي الحجة وبلد الله الحرام. البلد حرام والشهر حرام واليوم حرام اللي هو عرفات، حرام الدم والمال على المسلم، على المسلم لا يمكن أن تأخذ قرش من مال مسلم إلا بالرضا، إلا بالرضا ولا ما يمكن تأخذ شيء إطلاقا. نقول نعم. كتاب الاستقراض. كتاب الاستقراض يعني استقراض الدين، تستقرض من أخيك المسلم دين تنوي سداده، كما سيأتي إن نويت سداده سد الله عنك، وإن ما نويت سداده أتلفك الله وأتلف الدين اللي عليك. وأداء الديون والحجر والتفليس. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. الحجر أن يحجر على الإنسان، الحاكم يحجر على الإنسان لأنه كثر الديون، فإذا كثر ديون المسلم وعليه وطالب المدينين طالبوا بحقوقهم عند الحاكم، فإن الحاكم يحجر عليه، يحجر عليه جميع أموال، جميع ما يملك من الأموال محجور عليه، البيع والشراء والنكاح وغيره والخلع وغيره، كل مال يبذله محجور عليه. يعني يعلن في الجريدة وفي الإذاعة أن فلان ابن فلان مفلس وأن الحاكم حجر عليه حجرا شرعيا فلا يبايع ولا يشارى ولا يؤجر ولا يستأجر ولا يتزوج بصداق ولا يخلع امرأة بكذا ولا يفعل ولا كذا إلى آخره. لكن ذمته نديها ما فيها شيء، الذمة ما يحجر عليها. ذمتي أنا أشتري بعشرة ريال من عندي بذمتي يا فلان، أعطني الكتاب هذا بعشرة ريال أجيبه لك بعدين بذمتي، جائز هذا بيع اشتراء بذمتي جائز، لأن الذمة بريئة، الذمة نظيفة وبريئة ما يحجر عليها لا قاضي ولا غير قاضي. القاضي يحجر على الأعيان الموجودة عنده فقط، وإلا ما يحجر على الذمة، الذمة بريئة ونظيفة. نعم. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمن. يقول باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمن، ثمن الدين هذا اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو يعني ليس بحضره، سواء غايب ويحضر أو غايب كثير إلى آخر. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد قال حدثنا جرير قال حدثنا المغيرة قال حدثنا الشعبي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان راكب الجمل والجمل هديد مرة واحدة وسالم في آخر الناس ولا يمشي لأنه منقطع ولا يمشي، فلحقه الرسول من وراء عليه الصلاة والسلام، قال من هذا بالليل الأظلم من هذا؟ قال جابر يا رسول الله. قال ما لك؟ قال جملي هزيل وردي وعيلة يمشي. قال معك عصا؟ قال نعم. قال عطني إياه، أعطاه إياه وضرب الجمل ونهره. يقول فصار يطير طيران الجمل، سبق الناس كلهم، صار يطير حتى يمسك الحبل ولا أقدر، ما أقدر أمسك الجمل. يقول قال تبيعني يا جابر؟ قلت نعم يا رسول الله. ولك؟ قلت لك. قال لا تبيعني. قال فاشتراه مني بأوقية. ثم لما أسن المدينة، يقول لما وصلنا المدينة أتيته بالجمل، فقال يا بلال أعطي جابر حقه ورد عليه جمله. ما هذا؟ إشارة إلى أن والده قتل في أحد، وأن الله اشترى منهم أنفسهم الشهداء وردها عليهم، اشترى منهم أنفسهم بالجنة وردها عليهم. هذه إشارة للرسول عليه الصلاة والسلام لجابر، يا جابر والدك عبد الله قتل شهيدا في أحد، فاشترى ربنا منه الجنة ورد نفسه عليه. تعالى الله وتقدم. نعم. قال رحمه الله حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الران في السلم فقال حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد. يقول البخاري رحمه الله باب شراء الشيء الى اجل. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان قال تذاكرنا عند إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله، تذاكرنا عنده فقالوا نعم. الرهن في السلم في الرهن في السلم، يعني هل يرهن في السلم؟ السلم أشد الديون التي تستدين منه الإنسان، وصورته هو أن تأتي تريد فلوس من راعي هذا الدكان، أنت يا أخي يا فلان أريد منك 1000 ريال جزاك الله خير، قال ما عندي 1000 ريال أعطيك كذا سلما بآصع، تعطينه من 10 آصع 20 صاع ب1000 ريال تعطيني إياه بعد شهر بعد شهر ونص بعد كذا ويستدينه ويأخذ. قال عطيه رهن عنه، أنا انتقدت فلوسي 1000 ريال و2000 ريال أخذتها مني وأنا أنتظر الحبوب متى تجيبها، يكاد 20 صاع أو 100 صاع أنتظرها، لكن عطني رهن. فيجوز الرهن، يجوز الرهن بالسلام، فيعطيه رهنا بفلوسه حتى يأتي بها بعد شهر أو شهرين، لأن السلام لابد له وقع في الثمن، بعد شهر أو شهرين يأتي بها بفلوسك أو بالحبوب اللي اشتراها منك إلى آخره. فالسلام بالحبوب أو بالتمور أو بالعنب أو بأي شيء أو بالشعير أو بشيء. يقول البخاري رحمه الله. نعم. قال عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما يقال أنه 30 صاع أو أقل أو أكثر، طعاما شعير، هو الطعام ما يأكلونه كاليوم إلا شعير، ولا قد لا يوجد بعد، قد لا يوجد يأكلون الشعير، نحن الحين ما نأكله حتى ولا نعطيه فطرة. الشعير لو تأتيه إنسان ما يقبله، ما يقبل الشعير فطرة، تأتيني شعير فطرة أخذه منه، لازم محب بر وإلا رز ولا ما يقبله. فالشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام فخوة الخلق، اشترى 30 صاع من شعير أو صاع واحد أو شيء من هذا كما ورد بدرعه عليه ورهنه درعه، رهنه الدرع اللي عنده عليه الصلاة والسلام ومات ودرعه مرهون عند اليهودي. توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون بصاع شعير عند اليهودي سدده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفك الرهن. نعم. قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها وإتلافها. قال رحمه الله دثنا عبد العزيز بن عبد الله الغيثي قال دثنا سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد بن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. يقول البخاري رحمه الله باب من أخذ أموال الناس من أخذ أموال الناس يعني قال عطني فلان 20 عطني فلان 10 عطني فلان 100 عطني فلان 1000 عطني فلان كذا أخذها لكن ما يريد الأداء ما يريد ردها يلعب ما يريد القضاء القضاء ما يريده يلعب بيأخذ أموالها بيشتري به نعوذ بالله يفسد فيها ويفسد فيها وينشرها أو ينفق على أهله لكن ما يريد أداءها ما نوى أنه يؤديها. فإذا أخذ أموال الناس لا يريد أن يؤديها ما بارك الله له وأتلفه الله وأتلف دينه لذنبه. وإن أرادها وإن أخذها يريد أداءها لكنه ما استقر فإن الله يؤدي عنه ما يأخذ مدة قليلة إلا ما أدن الله إلا ما فيها الله أموال يسدد دينه. هذا إنسان بالنية نيتك الإنسان نيتك شوف وش النية إن كانت نيتك صالحة أدى الله عنه إن كان فاسد تلعب بأموال الناس فالله أتلفك وأتلف الأموال. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد ثور بن زيد قال حدثنا أبو الغيث أبو الغيث قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدى من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه تعالى وتقدم بارك الله له واشتغل ووفقه الله تعالى وتقدس للتجارة والبيع وغيره حتى حصل وتسدد الدين. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. باب أداء الديون. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يونس قال دثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق 30 إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وقال مكانت وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله سمعت أو قال الصوت الذي سمعت. قال هل سمعت؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن فعل كذا وكذا؟ قال نعم. يقول البخاري رحمه الله باب أداء الديون. باب أداء الديون. حدثنا قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. يقول الله تفسير قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل. الديون أمانات لا شك في هذا. أمانة عندك حق أخيك المسلم أمانة عندك أعطه رد الأمانة إلى أهلها. والآية نزلت في الحجبي زمان الحجبي الشيبي بني شيبة نزلت فيهم لما طلب الرسول فتح الرسول مكة عليه الصلاة والسلام طلب المفتاح من عثمان فذهب عثمان إلى أمه كافرة هكا اليوم مع قريش ما بعد أسلم وإلى الآن ما أسلمت قريش. فذهب إلى أمه يا أمه أعطيني المفتاح إذا فتح الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت أعطيك المفتاح يأخذها محمد والله ما يردها. قال أعطيني المفتاح. قالت ما أعطيك ما يردها محمد ما يردها مفتاحنا مفتاح الكعبة عندنا من أول الآخر. قال والله ما أعطيك هنا أنا أنحر نفسي من هنا بالسيف. فأعطته المفتاح وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ففتح الكعبة ودخل عليه الصلاة والسلام هو بلاد وأسامة بن زيد الثلاثة بلاد الرسول وبلال وعثمان الحجبي. دخل عليه الصلاة والسلام وصلى بين العمودين اثنين اللي قدامك الماجد هنا على جنب اثنين قدامك الكعبة فيها ستة، صلى الجدار اللي يلي الركنين، الركن اليماني وركن الحجر الأسود، الجدار اللي من هناك في عمود صلى جنبه عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتهى من الصلاة فتح الباب وطلع. دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأل بلال أين صلى الرسول؟ قال هنا. فصلى، يقول ما سألته كم صلى، هو ركعتين ولا ثلاث ولا ما سألته من العجلة. وقف الرسول عليه الصلاة والسلام على باب الكعبة وقال خذ يا عثمان بن شيبة، خذوها يا بني شيبة خالدة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، لا ينزع هذا البيت منكم يا بني شيبة إلا ظالم إلى يوم القيامة، لا ينزع هذا البيت منكم مفتاحه إلا ظالم. فأخذ المفتاح بعدما قفله الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب به أمه وقال خذي يا أمه هذا المفتاح، هذا سبيل محمد، هذا المفتاح. قال رد عليه قال أشهد والله لا أشهد أن محمد صار سبب لإسلامها، لإسلام هذه المرة متعصبة ولم يعطيه المفتاح. وبعدما جاءها المفتاح من الرسول ونزلت آية، قال لها نزلت آية أنها لا تنزع منا إلى يوم القيامة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأعاد الآية الأخرى وإذا حكمتم تحكموا بين الناس بالعدل، إن الله نعم ما يعيدكم به إن الله يسميكم على النعم. إن الله كان سميعا بصيرا. كان سميعا بصيرا نعم. قال تعالى وتقدس نعم سميع بصير نشهد بذلك بجلاله وعظمته. حدثنا أحمد بن يونس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب اسمه عبد ربه قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا زيد بن وهب قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني هدى قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا ينفذ عندي من دينار فوق 30. يقول أبو ذر الغفاري كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في اختفاء الرسول عن قريش، كان بين الركنين، الرسول بين الركنين، وجاء أبو ذر الغفاري والرسول بين الركنين وأسلم على يديه، ثم صار يستصحبه في الخروج من الحرم إلى المكان المعين. يقول كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، خرجه إياه من مكان الرسول المختفي عن قريش، فخرج أبو ذر الغفاري مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى برحة كبيرة، ثم خط الرسول خط عليه كذا وقال مكانك لا تبرح مكانك. يقول فجلست خارج الخط ثم سمعت صوت ولغط كبير، فأردت أن تقدم لا يكون الرسول حصل شيء ولا شيء، فتذكرت قوله عليه الصلاة والسلام مكانك يعني إذن مكانك لا تطلع. يقول فلما رجع قلت يا رسول سمعت لغط وسمعت أشياء كثيرة حتى بغيت ألحقك ولا أقولك مكانك، قال هل سمعت هذا؟ قال نعم. قال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام؟ فقال نعم. قال قلت يا رسول جبريل أتاني؟ فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، لا شرك نعوذ بالله يحبط الأعمال كلها، الشرك الأكبر يحبط العمل القدام والوراني كله يحبط ونعوذ بالله إلا أن تاب الإنسان. يقول أتاني جبريل فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لما قال من مات يشرك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال أبو ذر الغفاري يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن رغم أنف أبو ذر. نعم وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبو ذر. كان أبو ذر رضي الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث بعد موت الرسول يقول وإن رغم أنف أبو ذر، وإن رغم أنف أبو ذر، نعم رغم أنف أبو ذر. الرسول يقول لك كذا وأنت تراجع ليش تراجع؟ نعم الله تعالى غفار للذنوب غفار، تجد يقول الله شديد العقاب ثم هنا يقول واسع الرحمة، واسع الرحمة غفار. شوف ساعة الرحمة أعظم من الشدة، شدة الله شديد العقاب أو سريع العقاب ثم يقول والله واسع الرحمة غفور رحيم تعالى وتقدم. فالله غفور رحيم، هو الغفران أقرب تعالى وتقدم، الغفران غفران الذنوب أقرب من الشدة أقرب من العقاب أقرب من، ويحب ويرغب عبده هو الذي يتوب، إذا تاب عبده يفرح تعالى وتقدم كما ورد في حديث الرجل يضع ناقته. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذابا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين رواه سالم وعقيل عن الزهري. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن شبيب عن أبيه شبيب قال حدثنا يونس بن قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة يعني بن مسعود عمه بن مسعود عم أبوه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه الناس لا يركنوا إلى الدنيا ويجمع ويفدى. من أفدى الرسول ربنا تعالى لا ما من جمع فأفدى في سورة النجم. من جمع وأفدى يعني تعالى ويفدي يعني يصير كدوه وكدوه وكدوه وكدوه. يا ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما يسرني مثل أحد ذهبا يبقى ثلاث ليال عندي منه قرش واحد إلا فرجته على الفقراء والمساكين. انظر يحرض أمته ويحثهم على الصدقة وعلى تفريق المال وألا تجمع المال لأن الأقلون هم الأقلون يوم القيامة هم الأكثرون في الجنة ويدخل الفقراء المسلمين قبل الأغنياء بخمسمائة سنة يدخلون الجنة يؤذنهم بدخول الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. قال إلا شيء أرصده لدين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا جبل كله ذهب أحمر أوزعه إلا شيء أرصده لدين. هذا الشاهد قضاء الدين أن تقضي دينك الإنسان لأن الدين مشكلة. قال إلا لدي أرصده لدين أسدد الدين والباقي كله أنفقه. نعم. باب استقراض الإبل. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن قيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلد له فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق من قال واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه قال اشتروا فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. يقول البخاري رحمه الله باب استقراض الإبل. يعني أعطني ناقة وأنا رد عليك ناقة الإنسان أعطيني ناقة قرض أبيعها وتصرف فلوسها وأعطيك بعدين أشتري ناقة وأعطيك إياها قرض ناقة بناقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا قال سمعت أبا سلمة ببيت سلمة بن كهيل يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان استقرض من أعرابي ناقة جمل أو حلت جملا له أربع سنوات يعني بعير صغير ما هو كبير استقرضه منه يعطي ليذبحه ويصدق لحمه على الناس. ولما جاء المدة اللي حددها جاء الأعرابي وصار يقول يا أعطني اللي فيك ما لا فيك سد الرسول فهم به الصحابة رضي الله عنهم فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ما في شيء أنا أطلبك فلوس حطني ولا زحك وصيح عليك إن لصاحب الحق مقال يتكلم صاحب الدين بيتكلم لا شك في هذا إن لصاحب الحق دعوه فإن لصاحب الحق مقالا أعطوا فانتمسوا سنا مثل سن جملها الرباعي ما لقوا قال أعطوه أحسن فأعطوه أفضل بعد ما كان يسبسب وكان يتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأما به الصحابة أعطوه أفضل قال والله إنك لخير الناس والله إنك لأفضل الناس. حسن الخلق والأداء الحسن كيف يصور الإنسان من شرير وغضبان إلى فرحان ومسرور ويدعو لك الإنسان هذا حسن الخلق والأداء الحسن. قال إن خيركم أحسنكم قضاء نعم. باب حسن التقاضي. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان بن الملك الربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت بايع الناس فتجوز عن الموسر وخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب التقاضي. يعني تقاضي الأموال، هل تتجاوز عن الناس وتعفو عن هذا وتغفر لهذا وتمسح اسم هذا، وهذا الغني تسمح وهذا الفقير تقول فلان لعد تجيب خلاص سامحت تنازل تعالك إلى آخره. هذا رجل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بني إسرائيل يأمر غلمانه وهو غني ويعطي الناس، يعطي هذا دين ويعطي هذا صدقة ويعطي هذا هبة ويعطي هذا كذا ويعطي هذا، وأحيانا يشطب على اسم ثاني يقول أنا متنازل عن فلان، وأحيانا يترك هذا ما يطالبه مرة واحدة، وأحيانا يبي زيادة دين ويعطيه زيادة دين إلى آخره. فلما لاقى ربه هذا الرجل لاقى ربه سأله ربه ما الذي كنت تفعل، وهو أعلم تعالى وتقدس، قال هو أعلم بعبده ما يحتي ما دقيقة ولا جريل إلا تكتب الملائكة وربنا مطلع. قال يا ربي كنت أتجاوز عن هذا وأعطي هذا وأسمح عن هذا وأتنازل عن هذا، يجي ياخذ دين ثاني وأعطيه إلى آخره، قال ادخلوه الجنة. تجاوز أنت عن عبادي أنا أتجاوز عنك ادخلوه الجنة. نعم. قال أبو مسعود سمعته من النبي. يقول أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه واسمه عقبة بن عمرو يقول سمعت هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك من الصحابي فأنت سامع من الرسول. باب هل يرضى أكبر من سنه؟ قال رحمه الله حدثنا مسدد يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كيل عن أبي من الدين يقول بك 20 ريال تعطي 30 يدعو لك ويدعو لك، ترى أنه مثلا إنسان محتاج لكنه استقرض أعطاك قرض 20 ريال 30 100 إلى آخره، ولما جاء السداد الله مغنيك أنت أعطيته أكثر من حقه، لا شك أنه يستر يدعو لك بالتي أحسن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ناقة سلفا أو جملا سلفا من إنسان ثم جاء يتقاضاه فقال أعطوه فلم يجدوا سنة، السنة الذي أخذه الرسول من الأعرابي ما وجد في الناس الصدقات، قال أعطوه أكبر فأعطوه أكبر، قال سدد الله عنك وأوفى عنك وجزاك خيرا. هذا يدعو للرسول بعدما كان يغلظ عليه. نعم. باب حسن القضاء. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم ولا دثنا سفيانا سلمة نبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكرر باب حسن القضاء. نعم. باب حسن القضاء حدثنا التراجم مختلفة والسندات مختلفة المتن واحد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض جملا من أعرابي ولما جاء الوقت المحدد جاء الأعرابي يطلبه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه جمله سن الجمل أعطوه إياه، ما وجدوا سن الجمل رباعي ما وجدوا رباعي، قال أعطوه أفضل أعطوه سن فأعطوه أفضل من جمل، قال أوفيتني أوفاك الله أوفى الله عنك أوفيتني أوفاك الله وأوفى الله عنك. نعم. فقال الرسول إن أحسنكم قضاء إن خياركم أحسنكم قضاء. نعم. قال رحمه الله دثنا خلاد قال دثنا مصر قال دثنا بخاري بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال مصر نراه قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر رضي الله تعالى قال كان لي دين على النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته ضحا ووجدته يصلي ولما انتهى أداني قال لبلال أده فقضاني ديني. قال صلي وكان لي عليه دين قال صلي ركعتين تحية المسجد يقول وكان لي عليه دين يقول فصليت تحية المسجد ركعتين ثم أوفاني ديني، كان لي عليه دين فقضاني ديني عليه الصلاة والسلام وزادني وزادني. فزيد يقول أني لم أزل بالزيادة هذه حتى دفنت معه الزيادة حتى مات، وزيادة الرسول مكة الثمن خرجه وباع به واشترى، لكن الزيادة التي أمر الرسول بها يقول امسكها امسكها حتى مات يا ابن الله. مسعر بن كدان يقول أراه قال ضحى، يقول مسعر أداه جاءه ضحى، يعني الجابر جاء الرسول ضحى عليه الصلاة والسلام وقال للجابر صلي ركعتين يعني تحية المسجد. باب إذا قضى دون حقي أو حل له فهو جائز. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس الزهري قال دثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا به فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي فقال سنقضوا عليك. فقضى علينا حين أصبح فطأ في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجد الدعاء فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. يقول البخاري رحمه الله باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. قضى دون حقه أو حل له أو وفاه جاد. يقول يعني أعطيت دون حقه فتنازل عن الباقي أو أعطيت أجود من حقه فأنت حر. كل هذا طيب بين المسلمين. حدثنا عبدان عبدان قال حدثنا الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي قال عن الزهري عن ابن شهاب الزهري قال عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إن والده عبد الله بن عمرو بن حرام قتل في أحد، والد جابر قتل في أحد وترك حديقة غنى كبيرة مرة حديقة ومثمرة يعني مستوي التمر مستوي خلاص بس على الجداد بس جد وهرس العمال يجدونه مثمر خلاص انتهى. يقول ولو كان عبد الله بن عمرو بن عمرو بن حرام عليه ديون لليهود لبعض اليهود عليه ديون، يقول فجئتهم فقلت تعالوا خذوا الحديقة التمر هذا كله خذوا، قال لا، قالوا لا ما نأخذ انت جده وكلنا اصبعنا نتربط 60 صاع وما ادري 60 وسق كلنا الاصع وعطنا اصعنا ولا ناخذ التمر، التمر بالنخل ما ناخذه ولا اول جده وكيلو عطنا اياه ولا ما ناخذ التمر، كل الحديقه خذوها، قالوا لا. يقول فذهبت الى الرسول عليه الصلاه والسلام واخبرته ان عبد الله بن حرام توفي ووراءه حديقه فيها مليانه من التمر ووراءه ديون على اليهود، فأردت منهم أن يأخذوا النخل كله ثمر النخل كله عن ديون، قال ورفضوا، قال تعال. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام ومشى بالحديقة يمين ويسار وبرك فيها ثم قال جد لهم الجهة هذه خلها جد الجهة هذه وعطرنا. يقول فجدت من الجهة اللي سار إليها الرسول الجهة هذه، يقول وفيتهم وبدي النخل كله وبدي ثمر النخل كله لي أنا ينزل لنا كله. من يوم برك الرسول عليها أتيتهم بجهة جهة من الجهات وجدت لهم النخل اللي جهة اللي أشار إلى الرسول. يقول فوكلت لهم وكلت حتى استوفوا كلهم وذهبوا، فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته فقال اذهب أخبر عمر بن الخطاب. يقول فذهبت لعمر وأخبرته علمت عمر اشتد على اليهود تكلم عليهم، قال اذهب أتي عمر فأخبرهم. قال علمت من يوم مشى فيها الرسول أنك ستسدد وزيادة، علمت هذا. الرسول قال أخبر عمر، فأخبرت عمر فقال قد علمت من يوم مشى فيها الرسول أنك ستسدد ويزيد لك. نعم. باب إذا قاس أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. قال رحمه الله دثنا إبراهيم المنذر قال دثنا أنس بن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وصفا لرجل من اليهود فانتظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودية ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل ومشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذاك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا قاصه جازفه بالسيف. باب إذا قاصه أو جازفه جاز. حدثنا إبراهيم المنذر. إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض. أنس بن عياض. نعم. قال حدثنا هشام. قال حدثنا هشام. قال حدثنا وهب بن كيسان. وهب بن كيسان قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن أباه قتل في أحد وترك ديونا على لليهود عليه. ديون لليهود عليه وترك حديقة كبيرة غنة مظلمة من كثرتها. ولكن عي اليهود رفض اليهودي أن يأخذ التمر. التمر اللي فوقه رفض أن يأخذه. يقول فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام مستشفعا به على اليهودي. فأتى الرسول إلى اليهودي وقال خذ التمر. التمر اللي على النخل له كله. قال لا ما أخذه. وكل اللي حقه بس. قال لك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أن اليهودي متعنت قال مشى بالحديقة كلها وبرك فيها وقال جد له أتحفظ. يقول فجدت له وله قلت 30 وسق. يقول نعم 30 وسقا. يقول فلما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام أتت بالعمال قلنا نجد ونعطيه ونكيل له. يقول فكلت له 30 وسقا وبقي لي 17 وسق. أول يقول خذوا كله ماضي كله خذوه دين وسامح حق أبي فرفضه. فيقول فكلت له 30 وسق حقه اللي يطلق أبي. يقول وبقي لي 17 وسق. الوسق 60 صاع. الوسق 60 صاع. يقول فقال أخبر عمر. يقول فأخبرت عمر فقال قد علمت من يوم مشى فيها الرسول أن الله سيطرح البركة فيها. باب من استعاد من الدين. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يقول البخاري رحمه الله باب الاستعادة من الدين. الرسول استعيذ من الدين. اللهم أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري ثم حول السند فقال حدثنا إسماعيل. حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخيه عبد الله أو أبو بكر عبد الله قال حدثنا سليمان قال حدثنا محمد بن أبي عتيق. محمد بن أبي عتيق قال عن ابن شهاب عن عروة عن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في سجوده اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل يا رسول تكثر من هذا الدعاء؟ قال إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخذ. لا شك في هذا. إذا غرم صار عليه دين للناس وصار الناس يطالبونه يصير ما عنده فكر ما فيه يصير يحدث فيكذب يحدث فيغرم يحدث فيعد فيخلف يصير ليس في فكره ما هو في فكره ولا في إرادة الإنسان. يقول من المأثم والمغرم اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم وسوء المنقلب. كذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو اللهم أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الدين وغلبة الرجال. من الدين وغلبة الرجال. نعم. باب الصلاة على من ترك دينا. اللهم اكفنا بهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.